صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فنكمل إن شاء الله الفوائد المستنبطة من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وهو الذي يسميه العلماء بحديث الواهبة نفسها. فمن هذه الفوائد جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ومن هذه الفوائد أيضا خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواز هبة المرأة نفسها له، خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام في جواز هبة المرأة نفسها له، لأن الله جل جلاله قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن الفوائد أيضا جواز النظر إلى المرأة بنية التزويج، وجواز تكرار هذا النظر، لأن قوله فصعد فيها النظر وصوب، أو في الرواية الأخرى فخفض النظر ورفعه، التشديد يدل على التكرار. وفي بعض الروايات بأن الصحابي قال: حتى أشفقنا عليها من طول القيام. وأيضا من الفوائد أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن وجه المرأة ليس بعورة، ومن فوائد الحديث حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طأطأ رأسه. حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام حين طأطأ رأسه. ومن فوائد الحديث أن من حسن الخلق ألا يبادر الإنسان بالرفض وقول لا، ومن فوائد الحديث أيضا تمام أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي قال: إن لم يكن بك إليها حاجة فزوجنيها. طيب، ومن فوائد الحديث مشروعية تسمية المهر، لأن ذلك أقطع للنزاع وأضمن لحقوق المرأة. ومن فوائد الحديث كذلك وجوب المهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس. وفي القرآن الكريم الله جل جلاله قال: أن تبتغوا بأموالكم محصنين، وقال: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومن فوائد الحديث كذلك استحباب تعجيل المهر. ومن فوائد الحديث أن المهر يصح بكل ما ينتفع به، أن المهر يصح بكل ما ينتفع به، يعني لو أن الإنسان جعل المهر نعالا أو جعل المهر ثيابا أو جعل المهر كتبا أو جعل المهر أثاثا أو جعل المهر عقارا، هذا كله جائز بالقليل والكثير، مهم ضابطه أن يكون شيئا منتفعا به. وقد مضى معنا بأن الظاهرية قالوا بأن المهر يصح ولو كان حبة من شعير، لأنه قال التمس شيئا أو قال هل تجد شيئا، فكل ما يصدق عليه اسم الشيء فإنه يصح أن يكون مهرا عند هؤلاء. لكن الجمهور قالوا لا، لا بد أن يكون شيئا منتفعا به. طيب، ومن فوائد الحديث الرد على من قال بأن أقل المهر 50 درهما أو قال 10 دراهم أو قال 1/4 دينار. يعني بعض العلماء قالوا المهر أقله 50 درهما، 50 درهما فضة، بعضهم قالوا 10 دراهم، وبعضهم قالوا بل أقل المهر نصاب السرقة لربع دينار. هذا الحديث رد عليهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، وخاتم الحديد ما يصل ولا ربع دينار. في هذا الحديث رد عليهم. طيب، ومن فوائد الحديث جواز حلف المرء وإن لم يستحلف. جواز حلف المرء وإن لم يستحلف. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للصحابي هل تجد شيئا قال لا والله يا رسول الله، فالصحابي حلف مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستحلفه، فلا حرج أن يحلف الإنسان وإن لم يستحلف. وأيضا من فوائد الحديث جواز حلف الإنسان على غلبة ظنه. جواز أن يحلف الإنسان على غلبة الظن، يعني ليس بالضرورة أن يحلف على يقين، لا، لو حلف على مجرد غلبة الظن فلا حرج عليه في ذلك. ومن فوائد الحديث مسارعة الصحابة إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل لما قال لا والله يا رسول الله، رسول صلى الله عليه وسلم قال له انطلق إلى أهلك لعلك تجد شيئا، فالصحابي رضي الله عنه سارع إلى امتثال الأمر. لماذا؟ لأنه هناك احتمال بأن يكون قد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل عنده شيء لكنه لا يعلمه، فالصحابي سارع إلى امتثال هذا الأمر. تجدون هذا كثير، فلما نزلت آية الحجاب النساء شققن مروطهن فاعتجرن بها، ولما نزلت آية تحريم الخمر الصحابة سارعوا إلى إراقتها، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأمر الناس بالجلوس كان عبد الله بن مسعود خارج المسجد فجلس، بمجرد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالجلوس جلس في مكانه. فالصحابة رضوان الله عليهم كان ديدنهم المسارعة إلى امتثال الأمر النبوي الصادر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز استعمال خاتم الحديد. جواز استعمال خاتم الحديد. جواز استعمال خاتم الحديد. وقد مر معنا بأن الحديث الآخر الذي فيه بأنه حلية أهل النار حديث ضعيف، لأن في رواتي أبا طيبة عبد الله بن مسلم المروزي، وقد ضعفه أبو حاتم وابن حبان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: التمس ولو خاتما من حديد. طيب، ومن فوائد الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شظف العيش وشدة الحياة، ما كان عليه الصحابة من شظف العيش وشدة الحياة. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يبذل ما يتضرر ببذله، أنه لا يجوز للإنسان أن يبذل ما يتضرر ببذله. ما محل هذا الكلام؟ أن الصحابي قال: يا رسول الله، هذا إزاري، هذا إزاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أقره على ذلك، قال له: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته بقيت ليس عليك منه شيء، يعني ستنكشف عورته. فالشيء الذي يحتاجه الإنسان ليستر عورته، أو الطعام الذي يحتاجه من أجل أن يسد جوعته، فإنه ما ينبغي له بذله. واضح يا الناس؟ فنعم، أيضا من فوائد هذا الحديث أن من صبر ظفر، أن من صبر ظفر، لأن هذا الصحابي جلس ينتظر الفرج من الله عز وجل، ثم لما طال جلوسه قام موليا فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، من فوائد الحديث أيضا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، حيث كان يلتمس لهم المخارج، يلتمس لهم المخارج يعني الحلول. ومن فوائد الحديث جواز أن يكون المهر منفعة، جواز أن يكون المهر منفعة، يعني ليس بالضرورة أن يكون المهر عينا، نقودا أو عقارا أو ثيابا، لا، يمكن أن يكون منفعة. ودليل ذلك في القرآن قول ربنا جل جلاله على لسان العبد الصالح مخاطبا موسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، يعني أنا سأزوجك إحدى البنتين في مقابل أن تعمل في رعي الغنم ثماني سنين، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وقلنا بأن الجهالة هنا لا تضر، الجهالة لا تضر، لأن العوض في النكاح ليس مقصودا لذاته، وإنما هو باب من أبواب التكريم للمرأة. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ومن فوائده جواز جعل تعليم القرآن أجرة، جواز جعل تعليم القرآن أجرة. ما الفرق بينهما؟ جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني أني أعلمك شيئا من القرآن وآخذ منك أجرا. الفائدة التي بعدها جواز جعل تعليم القرآن أجرة، يعني أنا أستأجر منك شيئا، أستأجر منك بيتا أو حانوتا أو سيارة ونحو ذلك، وأقول لك في مقابل أن أعلمك سورة البقرة، فالفائدة الأولى أنا أخذت الأجرة على تعليم القرآن، الفائدة الثانية أني جعلت تعليم القرآن أجرة، واضح أيها الناس؟ وكلاهما جائز. وقد مضى معنا هذه الفائدة أيضا في باب الإجارة في ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما حصلت الرقية لسيد الحي الذي لدغته عقرب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن تعلم القرآن وتعليمه بركة في الدنيا والآخرة، أن تعلم القرآن وتعليمه بركة في الدنيا والآخرة. يعني هذا الصحابي جعل الله له فرجا بسبب ماذا؟ أن عنده شيء من القرآن، فكان ذلك سببا لتزويجه من تلك المرأة. طيب، ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يزوج المرأة بغير ولي، يزوج المرأة بغير ولي. ما الشاهد؟ الشاهد بأن المرأة لما قالت إني وهبت لك نفسي، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لا أين وليك، ولما قال الصحابي يا رسول الله زوجنيها، الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال له اذهب فاستأذن من وليها، لا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو أولى بتلك المرأة من أوليائها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث عدم وجوب الخطبة للعقد، عدم وجوب الخطبة للعقد. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه يجوز لي أن أعقد لرجل على امرأة دون أن ألقي خطبة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا لم يخطب. وفي هذا رد على الظاهرية الذين قالوا بوجوبها. قد مرت معنا خطبة الحاجة في حديث جابر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إياها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. هذه مستحبة، بأن بين يدي العقد تقال هذه الخطبة أو ما شابه، لكن ليس بواجب. ما الدليل على عدم الوجوب؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا زوج تلك المرأة، عقد لذلك الرجل عليها دون أن يلقي خطبة الحاجة. ومن فوائد هذا الحديث أن الهبة لا تثبت إلا بالقبول، الهبة لا تثبت إلا بالقبول. ليه؟ لأن المرأة وهبت نفسها، هل قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قبل، فلم تثبت الهبة، فلا بد من واهب وموهوب له، وشيء موهوب والصيغة. فها هنا الواهب المرأة، والموهوب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيء الموهوب بضعها أو ذاتها، والصيغة حصلت من طرف واحد وهو الإيجاب: إني وهبت لك نفسي، لكن لم يحصل القبول من الطرف الآخر الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا للجمهور القائلين بأن النكاح ينعقد باللفظ الدال عليه. يعني تسمعون دائما في العقد: زوجتك وقبلت، أو ربما يقال أنكحتك، والآخر يقول قبلت. لكن ها هنا في بعض روايات الحديث ملكتكها، وفي بعضها أمكناكها، وفي بعضها أبحناكها. ولذلك المالكية رحمهم الله وأيضا الرواية عند الحنابلة بأن التزويد ينعقد بما دل عليه مع ذكر الصداق، مع ذكر الصداق. يعني لو حصل بلفظ الهبة وذكر معه الصداق فهذا دليل على أنه نكاح، يعني ليس العقد قاصرا على لفظة التزويج أو الإنكاح، وإنما يصح بغيرها كما في هذا الحديث التمليك أو التمكين أو الإباحة. ملكتكها أو أمكناكها أو أبحناكها. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن الاقتصاد في المهر والتقلل منه مطلب شرعي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة، أيسرهن مؤونة أكثرهن بركة. وبين عليه الصلاة والسلام أن من يمن المرأة يسر صداقها، أن يكون مهرها يسيرا. وتعلمون أيها الإخوة الكرام كلما عسر الناس في هذا الباب وكلما أكثروا وأسرفوا وبالغوا كلما ضاقت أمورهم وتعسرت وصار الحلال صعب المنال، وكلما يسر الناس وسهلوا كلما سهل الله عليهم. طيب ممكن تقرأ لنا الحديث مرة أخرى؟ طيب أيضا من الفوائد بأن عدم تعيين أشخاص القصة لا يضر في استنباط فوائدها، لأنه يعني هنا قال جاءت امرأة، هذه المرأة غير معينة، فقام رجل فقال زوجنيها. الحافظ ابن حجر قال لم أقف على اسمه مع طول البحث، فهذا ما يضر إن شاء الله. نعم. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أخب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبها، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال فهل عندك بي شيء؟ قال لا. فقال لا والله يا رسول الله. فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ فذهب ثم رجع فقال لا والله يا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو فاقت من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد. أيضا من الفوائد بأنه لا حرج في تكرار القسم إذا دعت لذلك حاجة، لا حرج في تكرار القسم إذا دعت لذلك حاجة. يعني هذا الرجل أقسم 3 مرات فهو غير داخل في قول ربنا ولا تطع كل حلاف مهين، هو حلف هاهنا مرارا لكن الحاجة قد دعت إلى ذلك. نعم. فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد ولكن هذا إزاري فلها نصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا قال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها. فقال تقرؤهن عن ظهر قلبك. نعم، هذا أيضا يستفاد منه فائدة وهي جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب، جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب، يعني ليس بالضرورة أن أقرأ من المصحف، لكن لو أني أحفظ شيئا من القرآن يجوز لي أن أقرأه عن ظهر قلب. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن حتى هو على الدابة ويرتله ترتيلا. نعم. فقال تقرؤن عن ظهر قلبك؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية له انطلق فقد سوجتكها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري امكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال فقم فعلمها 20 آية. نعم، هذه أيها الإخوان بعض الفوائد أو بعض الفقه. والأهم شيء بأن المهر يصح بالقليل والكثير، وأنه لا بد أن يكون شيئا منتفعا به، وأن المهر يصح أن يكون منفعة كما يصح أن يكون عينا. وأسأل الله أن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم. المرأة ما شاوروها، لكن هي تسمع. أي نعم، يعني هي المرأة جالسة وتسمع، ثم إنها قد وكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ها هنا عندنا أمران، الأمر الأول بأن المرأة قد ملكت أمرها لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها. ثم الأمر الثاني بأن المرأة تسمع لما قال الرجل زوجيها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. العلماء رحمهم الله قالوا لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام بيان. لا ينسب لساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى الكلام بيان. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بأن البكر إذا سكتت فقد أذنت، قال البكر تستأذن والثيب تستأمر. البكر تستأذن والثيب تستأمر، تستأمر يعني تقول زوجوني أو أنا راضية. أما البكر فإذا سكتت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذنها سكوتها أو إذنها صماتها. ومن باب أولى لو أن البكر قالت موافقة أو قالت زوجوني فهذا أيضا يعتبر يعني إذنا منها. طيب، هذا كلام جيد. الشيخ يقول في بعض روايات الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أترضين به، يعني أترضين به زوجا، فقالت بلى. فهذا أيضا يعني أوضح. نعم تفضل. المهور غالية، أنا ما أعرف، لأن المهر حصل 70 و80 و100، أنا ما أعرف، لكن أنا أعرف بأن 100 هذه تضيع في غير مهر، هي تضيع في كلام آخر لا تستفيد منه المرأة، يعني ما يقام من حفلات وولائم ونفقات، هذا ما يعود على المرأة بنفع. المهر المقصود منه ما يعطى للمرأة تمليكا، يعني زي القروش، زي الثياب، زي الذهب، وما أشبه ذلك. هذا في الغالب يكون شيء معقول، يعني ما أعرف، اللهم إلا يكون على سبيل الندرة، من يدفع يعني 100 ولا يدفع 70 ولا 50 ولا كذا، إنما الغالب بأن المهر دون ذلك بكثير. لكن الإشكال بأن مالا كثيرا يضيع في إقامة الولائم، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا قال: أولم ولو بشاه، وفي بعض زيجاته أولم بسويق وتمر، ما كان في لحم خالص. لما تزوج بعض نسائه كان الوليمة عبارة عن تمر وسويق، السويق اللي هو الشعير المذاب في الماء. لكن الإشكال بأن ذبائح كثيرة تذبح، وهناك أموال تنفق على جلب النساء اللائي يغنين، كذلك الرجال، وأموال تنفق على الخيمات والكراسي والصالات والطعام الكثير، وما وكذلك يأتي الأهل من الأقاليم فيمكثون أياما معدودات، ولربما يطول مكثهم، وهذه النفقات كلها تكون على الأهل الزوج ولا أهل الزوجة، فهذا الذي يعسر على الناس. لكن المهور ما أعلم بأنها يعني كثيرة، صح ولا لا؟ اللي انت عزابة. نعم للمرأة. نعم، الآن قرار مجمع الفقه الإسلامي بأن الكشف الطبي لا حرج فيه، يعني من أجل أن الإنسان يدخل في الأمر على بينة، ليحصل كشف طبي على يعني الخاطب والمخطوبة، فلا حرج في ذلك، خاصة أيها الإخوة مع شيوع الأمراض الفتاكة، نسأل الله العافية، الأمراض الفتاكة المهددة للحياة كالإيدز ونحوه، وهي أمراض تنتقل من الرجل للمرأة أو من المرأة إلى الرجل. فلو أن الإنسان لجأ إلى الكشف الطبي فلا حرج في ذلك، وإلا فالأصل السلامة، أصل السلامة، يعني أنا لو خطبت امرأة عندها دين فالأصل بأنها إن شاء الله سالمة من العيوب الموجبة أو المبيحة للفسخ. وكذلك لو أن أهل المرأة اعتنوا في أن يكون زوج ابنتهم من ذوي الخلق والدين فإن الأصل فيه أنه سالم من تلك العيوب. طيب، الناس يسألون عن أشياء، يقولون مثلا بأن الإنسان هذا عنده مرض كذا أو مرض كذا. يا أيها الإخوان، ما في إنسان منا يسلم من المرض، صح ولا لا؟ ما في إنسان منا يسلم من المرض أو من العيب. قد يكون أحدنا تمتاما، قد يكون فأفاء، قد يكون ثأثاء، قد يكون الواحد منا مثلا عنده شيء من الحدة، وهذا أيضا مرض. قد يكون الواحد منا عنده حكة أو حساسية، وهذه مرض. فالمرض كل ما أخرج الإنسان من حد الصحة إلى الاعتلال. ليس مطلوبا مني أن أخبر، ولا مطلوبا منها أن تخبر، وإنما الذي يخبر به عيوب ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء، وهي الجنون والبرص الجزام. ثم هناك عيوب خاصة بالرجل وهي عيوب الفرج، وأيضا عيوب خاصة بالمرأة وهي عيوب الفرج، وسيأتي معنا بيانها إن شاء الله. نعم يا شيخ عوض، نختم بك. المأذون يقول على الصداق الذي بينهما. طيب الإشكال شنو؟ ما اتفقوا؟ ما مشكلة، اتفقوا. إذا ما اتفقوا فلها مهر المثل، لها مهر المثل. يعني هم الناس ما يريدون التصريح بالصداق، إما خوفا من العين، أو قد يكون الصداق بالدولار مثلا، قد يجر عليه الناس الضرائب وناس كذا. وإما أحيانا كان المأذون بيكون عنده نسبة من المهر، هذا أيضا مشكلة، فلذلك يخفون. إذا قال لهم ما هو المقدار المهر يقولوا له المتفق عليه، أو يقول له 100 جنيه، وفي واقع الأمر بأنه ليس 100، فإنما قد يكون 10,000 ولا 20 ولا كذا، لكن ما يريدون أن يبينوا. ما في حرج في ذلك، لأن المقصود هذه الأوراق مقصود بها تيسير يعني الأمور، وإلا فالمعتبر هو ما اتفق عليه فيما بين الزوج وولي الزوجة. فإذا لم يحصل اتفاق فإننا نردهم إلى مهر المثل، إلى مهر مثيلاتها، يعني ننظر البد أخواته وبنات خالاته وبنات أعمامه وعماته كم دفع لهن، فيدفع لها مثل ما دفع لهن. ده بنسميه مهر المثل. إن شاء الله الحديث البعض يشنو مولانا. أعلن النكاح. نعم.